بالسالف بتي الله عداتي خلي هالارض هالليل يجيبتي احلى طباخ يا ابو سعيد اللي بالسالف بتي الله عداتي خلي هالارض هالليل يجيبتي يا ابو يوسف خي يا احمد ليش وعم تبكي خي يا محمد لا ليش بتبكي على الصامر نعتلف يلا هلا يا ابو العبد عالبلدي يا يعقوب يا ابو الورد يا ابو المعتز يا احمد يا صادق يا سيطة شوفوا حمود وأمير يا أبو النور اصبر اصبر اصبر يلا جديد جديد عالسمر يا اسمر يا ابو زكا يلا عليهم يا مدلل وحيا والسق يلا هلا يا شامل هلا يا ابو سرور هلا يا محمد يا ابو يوسف وين رجال الصمر اقبر غمر اللي حضر حضر كل ما حضر عالسيدي يابا واحد يا يعقوب